إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر شديد العقاب الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون بنصره